يسأل أخونا عن حكم عمل بعض الناس في تقبيل أيادي الكبار في السن مثل الأم والأب والعم والخال وأبي الزوج وأم الزوج وزوجة الأب وأحيانا الكبار في السن من القرابة، هل هذا جائز أو لا؟ لا حرج فيه في جملة، لكن لا يكره أن يتخذ عادة دائمة دائمة. إذا فعل بعض الأحيان لا بأس، أما اتخاذه عادة كل ما قابل أم زوجته أو كل ما قابل أبا زوجته قبل، فهذا أولى لئلا يظن أنه سنة دائمة، وإنما هم باب الاحترام والإكرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وخلى بيدها وقبلها عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا دخل عليها قامت إليها عليه الصلاة والسلام وقبلته وأخذت بيده، فهذا لا بأس به كما فعلته فاطمة مع النبي وكما فعله معها عليه الصلاة والسلام. لكن جعل ذلك عادة مستمرة مع هؤلاء الأقارب والكبار تركه أولى، يكون بعض الأحيان إذا رأى ذلك في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يترك ذلك حتى لا يظن أنه سنة دائمة. نعم، جزاكم الله خيرا.